أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل الطوعي أو التطوعي في العالم اليوم كل الناس يتسابقون عليه، وكل دولة عن أخرى تريد الريادة في هذا العمل، ولكن الأهداف والمنطلقات مختلفة. ونقول نحن اليوم بكل اعتزاز وفخر أن الله عز وجل قد أرشدنا لذلك، فمن تطوع خيراً فهو خير له. في هذه القضية وبالتحديد في مكة المكرمة سنتحدث اليوم في ما هو الأفئدة مع الدكتور يوسف مغربي عن الأعمال التطوعية. حياك الله دكتور يوسف. حياكم الله وحياكم دكتور يوسف. العمل التطوعي أمر قد يقول البعض أننا ولله الحمد والمنة في هذه البقعة المباركة مفطورين عليه، منذ أن كنا صغارا في أحيائنا في بيوتاتنا ونحن نمارس هذه القضية. لكن قبل هذا، هل لنا أن نقف مع التطوع كفكرة عامة في البداية وبعد ذلك نتحول لهذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعد، العمل التطوعي هو مفطور مع الإنسان منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض، وهناك نزع إلى تقديم الخير للآخرين. وعندما ننظر إلى مكة بالذات نجد أن أهلها حتى في أيام الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تمنى صلى الله عليه وسلم أن يحضر حلف الفضول، هذا الحلف الذي هو فعلا يجسد معنى من معاني العمل التطوعي. ثم عندما ننظر إلى الرفادة والسقاية ونجد أن هناك عوائل أو جهات كانت مسؤولة عن العمل تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، نجد أن هذا العمل عندما جاء الإسلام عزز هذه القيمة وأضاف لها بعد آخر من جهتين. الجهة الأولى وهو الأجر المترتب على هذا العمل، والجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الإنس والجن، وتحقيق دعوة إبراهيم عليه السلام أن يأتوا الناس من كل أقطار الأرض، هذا فعلا يحتاج إلى أن تكون هذه القيمة أصل من أصول التكوين المكي في مكة المكرمة. سبحان الله دكتور يوسف، ونحن نتحدث عن عمل تطوعي، هل يتبادل للذهن أن نحصر في زاوية معينة هذه القضية وهذه الكلمة، أم أنها أوسع من ذلك؟ العمل التطوعي يتميز عن العمل الحكومي أو العمل الربحي أن العمل التطوعي هي نزعة ذاتية، وعندنا مفهومين أو قيمتين، قيمة الدافعية وقيمة الحافز. الحافز يحتاج دائما إلى مال، وفي دراسة أجرتها إحدى الشركات الكبرى وجدت أن الحافز المال يحتل المرتبة 10 و11 في تحفيز الناس للعمل ودوامه. سبحان الله، مع أنه يتبادل الأذهان أن المال هو المحرك. الدافعية هي التي جاءت في المرتبة الأولى. الله. إيش الدافعية؟ الدافعية اللي تنبع من الداخل. ولذلك المكي عندما يستشعر أن هذه أم القرى، وأن الله عز وجل قدس هذا المكان، وأن الله عز وجل أحب هذا المكان، هذا يسموه دافع. فلذلك ينطلق للأعمال التطوعية دون أن يرتقي بمال أو جاه أو منصب. فهذا الذي يفرق في الأعمال التطوعية في داخل مكة عن غيره. والعمل التطوعي يكون في الأمور الشرعية، يكون في الأمور الاجتماعية، يكون في الأمور الصحية، ويكون في الأمور الاقتصادية، يكون في الأمور التربوية. كل جانب من هذه الجوانب تحتاج إلى أعمال تطوعية. لا تستطيع الحكومات أن تغطي جميع الجوانب التي يحتاجها المجتمع، بينما العمل التطوعي يستطيع أن ولذلك وجد العمل التطوعي. نعم. ويتسارع. نعم. له الناس في العالم. نعم. بل الحكومات تدعمه أيضا. بل لا نستغرب إذا كان مثل أمريكا وغيرها عد الجهات التطوعية تفوق مئات الألوف وليس عشرات الألوف. أي. ولهذا نجد أن رقي الأمم ليس على المشاريع الحكومية أو الأعمال الحكومية بالدرجة الأولى، لا، على الأعمال التطوعية الموجودة اللي تنبع من الذات، اللي تنبع من الداخل ومن الذات. لأن لا شك أنها ستؤثر على الأخرى الحكومية والخاصة وغير ذلك. بل هي لها يعني جهة حاجتين، حاجة الأولى أنها مكملة للعمل الحكومي، والحاجة الثانية أنها تستطيع أن تنشئ أعمال ليست مجدولة في الأعمال الحكومية. ولها من ينتصر لها ومن يتبناها ومن يدافع عنها ومن يدفع لها ومن يريد أن يرى ثمرتها. سبحان الله. وهذه يعني هذه من الأشياء التي تميز الأعمال التطوعية. نعم نعم، لا سيما إذا يعني كما ذكر أحد العلماء أن مكة العمل فيها ليس الصلاة فقط هي المضاعفة، وإنما الحسنة بمئة ألف حسنة. وذكر بعض أهل العلم أن الحديث مجملها المتكاثرة بشواهد ربما ترتقي إلى مرتبة الحسن، أن الحسنة في مكة بمئة ألف حسنة. لا إله إلا الله، ليست في قضية الصلاة فقط. نعم، بل في كل عمل خيري يقدم في مكة له هذا الأجر بمجمل الأعمال التطوعية. نعم، جميع الأعمال التطوعية. خلينا نأخذ بعد آخر في العمل التطوعي. العمل التطوعي لا يلزم أن تطعم أو تعطي كأسماء، لا، العمل التطوعي يدخل في مناحي كثيرة جدا، يدخل في النظافة، يدخل في الزكاة العلم، يدخل في الأمور الاجتماعية، يدخل حتى في الأمور الاقتصادية. فلا يقتصر على التطوع يقول لك فقط أنا أريد أن أطعم. نعم، إفطار الصائم في الحرم عمل رائع جدا، الأعمال الخيرية تقدم أم من أعمال خيرية عظيمة جدا، لكن إيصال الحاج إلى الحرم، يا سلام، توجيه الحاجة التائه. وأنا كنت سأسألك على هذا بالخصوص يا دكتور. نعم. يوسف، في قضية الأمثلة الملموسة المحسوسة اللي يستطيع الإنسان أن يستشهد بها في المجالات التي ذكرت، غير نعم. الإطعام وغير القضايا التي تتبادر للذهن في الأصل في العمل التطوعي، هل لدينا فعلا أمثلة محسوسة فيها؟ نعم نعم، نضرب ثلاثة جهات يعني من سمحتوا لي في التسمية. مثلا هدية الحاج المعتمر أو جمعية الحاج المعتمر. جميل. قدمت خدمات تذكر بالثانية وليس بالدقيقة. سبحان عد الختمات التي تقدمها لي الحجاج والمعتمرين في الثاني الواحد. نعم. الواحدة ماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ جمعية زمزم مثلا من الجانب الصحي. جميل. مراكز الأحياء من الجانب الاجتماعي. مكة بفضل الله عز وجل تزخر الآن بالأعمال التطوعية التي لا يريد الناس جزاء ولا شكورا. هم يريدون أن يروا البسمة على ترتسم على شفة الحاج والمعتمر والزائر، يذكرون هذا المكان بكل خير. بل دعني أضرب مثال آخر علمت به وإن شاء الله تكون الرواية صحيحة، أن بعض إخواننا من بعض الدول الآسيوية يكون حامل لدرجة الدكتوراه ويسجل في بلده أنه عامل نظافة. دكتورة. لماذا؟ نعم. عامل نظافة؟ نعم. كيف يا دكتور؟ لماذا؟ حتى يأتي في الحرم ويخدم بيت الله عز وجل. الله. وهو مع دكتوراه ليخدمه في منظر عام النظافة، وما ساقه لذلك إلا تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما عند الله من أجر لمن عظم هذا البيت. أنت يا دكتور هنا نقلتنا لبعد يعني مختلف جدا، وأظن أن نريد أن نقف مع هذه الوقفات فعلا ومحتاجون لها، لكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ابقوا معنا. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو سناكا. عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين ومع الدكتور يوسف مغربي للحديث عن الأعمال التطوعية في مكة. حياك الله يا دكتور يوسف. حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه النماذج الموجودة، ولكن دعني يعني أبدأ في هذه النماذج من نموذج كان موجود عند السلف. ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى كان يأتي بقوافر الحجاج يحججهم ويتحمل جميع النفقات، هو يأخذ منهم في البداية يعني يحسسهم. نعم. أنهم الذين سيصرفون على هذه الرحلة. نعم. لكن لما يعود يعيد لهم كل شيء. ما رأيك في التعليق على هذا النموذج؟ دعني أعلق على الإمام المجاهد الحافظ المحدث الفقيه الأصولي عبد الله بن مبارك رحمه الله. اجتمع عدد من طلابه فقالوا دعونا نذكر ما تميز به الإمام عبد الله بن المبارك، فوصلوا إلى 100 خصلة ولم ينتهوا من خصاله الحميدة. سبحان الله. فأنت تتكلم عن علم إن قلت مجاهد عبد الله المبارك، وإن قلت زاهد عبد الله المبارك، وإن قلت غني عبد الله المبارك، وإن قلت وإن قلت. فالسلف الصالح سبحان الله يعني جعلهم الله عز وجل ذخرا لهذه الأمة. كان يأتي بمن يريد الحج ويفرض لهم قيمة ويدفع كل واحد منهم على قدر استطاعته، ثم يضعها في صندوق بدون أن يعلموا، ثم يأخذهم إلى الحج. فإذا جاءوا إلى مكة بعد ما انتهى الحج يقول لهم اشتروا هدايا لأولادكم، ثم يذهبون إلى المدينة، وبعد ما ينتهوا من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتروا ما بدا لكم لأولادكم وأهليكم. فعندما يرجعون إلى بلادهم وقد فرحوا واستقروا يخرج لهم ما لهم يعطيهم إياه. هذا نوع من أنواع العطاء والبذل الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. عبد الله المبارك صورته موجودة الآن في مكة، ما شاء الله الحمد لله، موجودة في جمعيات، موجودة في مؤسسات، في موجودة أفراد، في مراكز، موجودة في أفراد، موجودة في أشخاص متميزين دون نذكر أسماءهم، أعلام في هذا الباب أنفقوا ولا يريدوا شيئا. منهم أن يحجج 5000 حاجة على نفقته، منهم من يحجج 10000 حاجة على نفقته، منهم من المطوفين من تعرفت عليهم من يقول أنا لا أريد ريالا واحدا من الطوافة، أنا أريد أن أخدم هؤلاء بما ينفقون وأعطي من جيبي كذلك حتى أرى السعادة على وجوههم. فالنماذج الحمد لله في هذه الأمة. إذن الشيء بشيء يذكر يا دكتور يوسف، خلنا نتحدث بالخصوص عن عماد الأمم. يعني دائما نحن نتحدث عن التطوع على مستوى العالم أجمع، في الغالب أكثر المتطوعين من الشباب. اليوم بفضل من الله عندنا نماذج مثل مشروع تعظيم البلد الحرام، خرج لنا مثل شباب مكة في خدمتك. هذا البرنامج يعني أنا أحدثك شخصيا عن موضوع التطوع، يعني أجريت رسالة الماجستير اللي قدمتها على هذا البرنامج، ما شاء الله، كان عنوانها أثر التدريب على تنمية الإبداع لدى العاملين بالمنظمات التطوعية، برنامج مكة أو شباب مكة نموذج، ما شاء الله. وسبحان الله كان في يعني شيء عجيب في النتائج. أنت تتحدث عن شباب يعني ربما كعادة الجهات التطوعية وغير ذلك الموارد ليست كثيرة، فلما يقدم التدريب لا يقدم ذاك التدريب العالي الجودة ولا قضية، يعني على المستطاع يعني يحاول ويجتهد بقدر ما يستطيع، ومع ذلك ساهم هذا التدريب في تنمية الإبداع لدى هؤلاء الشباب بأثر كبير جدا، ما شاء الله. فهذا نموذج من النماذج الموجودة، نموذج جدا رائع. وهذا الذي نحتاج أن نجذر مفهوم التطوع من زاويتين. جميل. الزاوية الأولى مفهوم التطوع الفردي، الزاوية الثانية مفهوم التطوع الجماعي أو المؤسسي، لأن العمل الجماعي والمؤسسي عمل يدوم بدوام المؤسسة وينقطع من قطاع المؤسسة. التطوع الفردي، النزعة الفردية لا تنقطع ولا تحتاج إلى مال، لأن الدافعية موجودة من الداخل والإيمان موجود وتعظيم الله عز وجل موجود، فينطلق. إن وجد المؤسسة التحق بها، إن لم يجد مؤسسة كان هو مؤسسة بذاته، تربى على ذلك. نعم الله. هذا الذي نحتاجه، نحتاج الحرم يكون نظيف 24 ساعة، بيوت نظيف 24 ساعة، شوارع نظيف 24 ساعة، مظاهر السلبية تختفي من مكة، مظاهر مع وجود الخدمات اللي تقدمها الجهات الرسمية. نعم نعم، ولكن مع ذلك الجهات الرسمية تقدم خدمات، لكن من يقوم بهذه الخدمات؟ الأفراد. من يحافظ على هذه الخدمات؟ الأفراد. في النهاية خلينا نقول رأس المال الحقيقي هو الفرد. الله. ولهذا الآن في دول أوروبا وأمريكا في دول متقدمة صار اهتمام ليس بالمنظمة، صار اهتمام بحاجة سموها زرع القيم الفاليوز في نفوس الأفراد. إذا أنت وضعت القيمة في نفس الفرد هو الذي أقام لك المؤسسة. سبحان الله. مهما وضعت من آلات، مهما وضعت من تصور، من خطة استراتيجية وضعتها لأي منظمة، لن تقوم هذه المنظمة بالتجربة عبر 120 سنة إلى الآن اتجهوا إلى صناعة الأفراد. وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في مكة عندما صنع 40 رجلا قادوا الأمم كلها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وهذه يعني وحتى حس التطوع، بما أنه شيء بشيء يذكر يا دكتور، نحن اليوم في مكة، المكيين هل عليهم فعلا واجب وهل لابد أن يقدموا مساهمة واضحة في هذا الموضوع، وخاصة أن الله أكرمهم بسكن هذه البقعة؟ المكي عليه 17 واجب. الله دكتور يبغى سهل على الجماعة. 17 واجب على المكي إذا أراد أن يسكن مكة عليه أن يقوم بها، لكن أذكر بعض هذه الواجبات. أول واجب لمن سكن مكة أن يستشعر المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه لسكنى مكة. سكنى مكة لا تقول سكنى قصر، لا تقول سكنى في مكان فيه مروج، لا، في واد غير ذي زرع، لكن هذا المكان تهوي إليها فدة الناس كلهم. هذا المكان ما هو الأفئدة سبحانه وتعالى، هذا المكان مثابة، هذا المكان أمن. فالذي يسكن في مكة إلا متصور هذه التصورات كل أفسد على نفسه، أفسد على المجتمع، أفسد التصور للقادم من الخارج إلى مكة عندما يرى المكي يمارس هذا السلوك السلبي، يقول كيف مكة هذه، من يعظم الله عز وجل، من يعظم بيت الله إلا من يعظمها هذه المكة. هذا أول أول أول واجب. ثاني واجب أن يكون عنصرا فعالا في الحفاظ على أمن مكة المكرمة. من يحافظ على أمنها هو المكي. الأمر الثالث أن هذا المكي مطالب بأن يكون قدوة حسنة تعطي صورة مشرقة. لماذا المكي عندما يسافر إلى الهند، يسافر إلى الصين، يسافر إلى ماليزيا، استقبل استقبال جدا حافل، لأنهم متصورين أن القاطن في مكة هو حفيد من أحفاد الصحابة. ولهذا نقول المكي، وهذا واجب عظيم يا دكتور. نعم نعم، ونقول لذلك نقول المكي يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سكنه إلى مكة. الأمر الرابع من الواجبات أن لا يظهر سلوكا سلبيا، فإن هذا السلوك السلبي لا يقتصر على ذات المكي، لا، سوف يتناقل، تتناقله الزوار والحجاج والمعتمرين. رأينا في مكة، رأينا المكي. فإذا أنت أيها المكي ليست أعمالك هي ملكا لك أنت، عملك هو ملك للجميع. بما أن مكة أم القرى فأنت عملك ملك لجميع الذين يسكنون الأرض وليس ملكا لك أنت. كذلك نقول للمكي في باب المعاملات، أحسن إلى هذا الحاج، أحسن إلى المعتمر، أحسن إلى الزائر، فإن هذا الزائر يعظم الله عز وجل بتعظيمك أنت أيها المكي. طيب بما أنك يا دكتور وصلت لقضية الزائر، هل الزائر أيضا يشارك في التطوع؟ الزائر عليه إن لم أقول لك على أكثر من 10 واجبات على الزائر. والله يا دكتور اليوم كثرنا والله الناس. أكثر من 10 واجبات على الزائر. والله أول قيمة يجب على الزائر أن يظهرها قيمة التعظيم لبيت الله الحرام. عندما يأتي إلى مكة هو معظم لبيت الله الحرام، هو عارف أنه جاء إلى مكة حر، صحراء، زحام، ما في مظاهر المدن الكبرى، المدن الإفلاطونية، ما في هذه المظاهر، يعني حركته كلها تطوع. نعم، عندما يأتي، عندما يأتي هو أتى لقضية معينة، قضية العبادة، قضية المعاملة، قضية الخلق الحسن. فهذا أول واجب على الزائر. الواجب الثاني، وهذا قد ما يترك كثير من الناس، الإحسان إلى المكي. أوه سبحان الله، مع أن نحن نطالب المكي أن يحسن، أن يحسن للزائر. نقول للزائر أحسن للمكي. طب أسألني لماذا؟ لماذا؟ طيب، لأن هذا المكي اختاره الله أن يسكن مكة، وهذا الصفاء. نعم، اختاره الله لسكن مكة، فهذا الزائر يكرم المكي ليس لذاته وإنما تعظيما لربه سبحانه الذي أسكنه في هذا المكان. حتى قال بعض العلم أن الحجرة والحصى والرمل لا يجوز نقله من مكة إلى خارج مكة، لأن الله خلقه في مكة وأراد أن يكون في مكة، فلماذا أنت تخرجه من مكة؟ قد يسأل البعض ممن هو خارج المملكة العربية السعودية أو من هو خارج مكة، كيف أكون متطوعا في مكة؟ الطبيب، المهندس، كل صاحب تخصص قبل أن يأتي إلى مكة يتصل بالجهات التطوعية في مكة. يا سلام، أنا عندي التخصص الفلاني، جميل، أعطوني مشروع لمدة يوم لمدة ساعة وقدمه في مكة خلال وجودي. وبهذا نجمع تخصصات العالم كلها، الله، في أمة القرى، الله، وتصير أمة التخصصات في مكة، وكل يقدم خدمة ولو ساعة واحدة من خبراته وعلمه، فيكون زكاة لوجه الله. جزاك الله خير على هذا الختام الرائع دكتور. شكرا أعزائي المشاهدين، ولا تنسوا شعارنا دائما، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.